أو في الأمس على مسألة النقص، كل نقص، فقلنا المقصود بالنقص ماذا ها هنا؟ كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. النقص ماذا؟ المطلق. وخرج بذلك النقص النسبي، النقص النسبي يتصف الله تعالى به ولا يتصف به المخلوق. فالنقص النسبي ليس هو كالكمال النسبي، فرق بين الكمال النسبي وبين النقص النسبي، كما توهم بعض الأخوة أنهما واحد، لكن قلنا النقص النسبي هو باعتبار الموصوف إذا اتصف به يكون نقصا، والموصوف الآخر إذا اتصف به يكون كمالا. فمثال ذلك الثناء على النفس، إذا كان في زيد من الناس أو في المخلوقين كان ماذا؟ نقص، كان نقصا. وإذا كان يتصف الله تعالى به كان ماذا؟ كان كمالا. فالنقص النسبي أي باعتبار الموصوف، وأما الكمال النسبي فهو باعتبار الصفة بذاتها. الكمال النسبي باعتبار الصفة، يعني أن الصفة في الكمال النسبي تنقسم إلى قسمين، نفسها هي التي تنقسم، تارة تكون كمالا وتارة تكون ماذا؟ نقصا. فمثل ذلك كما سبق الأكل والشرب، الأكل والشرب باعتبار زيد بأنه يأكل ويشرب فإنه كمال، وباعتبار عمرو بأنه لا يأكل ولا يشرب يعتبر ماذا؟ نقص. إذن الكلام على ماذا؟ على الصفة نفسها. وكذلك باعتبار أن الإنسان هذا زيد الذي يأكل ويشرب محتاجا فقيرا إلى الأكل والشرب في حياته يكون ماذا؟ نقص. إذن الصفة نفسها هي التي تنقسم إلى ماذا؟ إلى نقص وإلى كمال، إلى نقص وإلى كمال. هذا في الكمال النسبي. أما في النقص النسبي فإننا لا ننظر إلى الصفة بل ننظر إلى المتصف بها، إلى المتصف بها. فالعظمة إذا اتصف بها مخلوق يعتبر ماذا؟ نقصا، وإذا اتصف بها الخالق يعتبر ماذا؟ كمالا. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، لأن الأول حاز على صفة كمال كالعلم والثاني امتنع عليه العلم فهو جاهل، إذا الأول أكمل من ماذا؟ من الثاني. قال كان الأول أكمل من الثاني فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. إذا العلم إذا اتصف الله تعالى به كان ماذا؟ كان كمالا، وإذا عدم هذه الصفة كان ماذا؟ كان نقصا. إذا يجب إثبات هذه القواعد كلها إنما هي من الكتاب والسنة، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذه القواعد تترجم هذه الأدلة فقط. قال الشارح رحمة الله، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره، يعني الله تعالى، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه، وسبق أن التسبيح هو ماذا؟ التنزيه، أي الله تعالى تنزه. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سواء كان ما وصفه المخالفون بالتعطيل أي بالنفي، أو كان بتقريب المعاني، أو كان بالإلحاد، أو كان بالتكييف، أو كان بالتمثيل، على ما سبق هذا كله. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنهم، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل يعني الاعتماد إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، نفيا يعني هذه الصفة منفية، وإثباتا يعني هذه الصفة مثبتة. سيأتي إن شاء الله تعالى الصفات المنفية والصفات المثبتة. قال وألا يترك ذلك، أي الاعتماد في باب الأسماء والصفات، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. إذن يجب التعويل إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الله تعالى أعلم بنفسه، وكان أصدق قيلا وأحسن حديثا، وكذلك رسله صادقون بما يقولون لا يفترون على الله الكذب، إذن وجب التعويل على الكتاب وعلى السنة، وعدم التعويل على أولئك الذين يفترون على الله الكذب. قال وبيان ذلك أن الكلام سواء من الكتاب أو السنة أو كان خارج من الكتاب والسنة عام، وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني، أي لا نستطيع أن نعرف معاني هذه الكلمات، إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، إذا وقف جاهل يتكلم وهو لا يعلم بما يتكلم وهو جاهل بذلك الكلام الذي يتكلم به، هل نستطيع أن نفهم هذا الكلام؟ لا نستطيع، لأن المتكلم يعتبر ماذا؟ جاهلا، فالجهل يمنع من فهم المعاني. قال وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، كذلك قد يكون الإنسان عنده علم لكن ليس عنده الأسلوب ليوصل تلك المعاني التي يتكلم بها إلى الغير، إذن كذلك عدم الفصاحة والبيان مانع من الموانع من إيصال المعاني من المتكلم إلى السامع. قال وإما لكذبه وغشه وتدليسه، وقد يكون المتكلم عالما فصيحا لكن يكون غاشا للناس ويكون مدلسا للناس، فالغش والتدليس يمنع من الفهم، يمنع من فهم ماذا؟ المعاني، لأنه قد تكون عنده بيان وعنده علم ولكن الظاهر ليس هو الباطن، يعني الظاهر من كلامه ليس هو الباطن، لأنه يستخدم أسلوب الغش وأسلوب التدليس في ماذا؟ في الكلام، فنفهم الظاهر لكن هو يريد شيئا آخر، لهذا لا نستطيع أن نفهم الباطن لغشه وماذا؟ وتدليسه. إذن هذه ثلاثة أمور لا بد أن يكون الكلام فيها حتى يفهم المعاني، أن يكون الكلام أو أن يكون المتكلم عالما، وأن يكون كذلك فصيحا، وأن يكون كذلك محقا بما يقول، وكذلك ناصحا بما يقول، لا ليس في كلامه غش ولا كذلك ماذا؟ تدليس. إذن هذه ثلاثة أمور لا بد فيها من فهم الكلام، والكتاب والسنة مستوفية الشروط الثلاثة في هذا الجانب. قال ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، يعني بالأمور الخارجية، فقد يخبر القرآن أو قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع في ماذا؟ في المستقبل، فيقع على ما يقول، أو قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي في كتاب الله أمر فيما مضى من الأمم السابقة، فيأتي اليهود وكذلك النصارى وأهل الكتاب فيصدقون بذلك ويقولون نعم وقع وحصل ذلك، فالكتاب والسنة ماذا؟ يصدر عنه العلم، وكذلك يصدر عنه الفصاحة والبيان، وكذلك الصدق والنطق. قال عن تمام العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النطق والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه يعني من الخلق، غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، يعني أن يساوى، كلمة عدل إذا تعدت بالباء عدل بكذا يعني بمعنى ساوى، قال فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، يعني لا يعدل عنه عدل، إذا تعدت بعن صارت بمعنى الميل، أي لا يجوز الميل عن كلام الله ورسوله إلى كلام آخر. قال فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان، يعني العدول إلى كلام غير الله ورسوله، وكذلك مساواة كلام غير الله وغير رسوله بكلام الله وبكلام رسوله، هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. واضح هذا الأمر إن شاء الله. قال قوله ولهذا قال إلى آخره. قال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. قال وسبحان، يعني في الآية سبحان ربك، وسبحان اسم مصدر من التسبيح، وسبق بأن اسم المصدر ما هو؟ واحدة هو المصدر ولكن نقص من أحرفه، هو المصدر ولكن نقص من أحرفه، لأن المصدر ماذا؟ تسبيح، سبح يسبح تسبيحا، فسبحان نقص من حروف ماذا؟ المصدر، إذن يعتبر اسم مصدر ويعمل عمل المصدر. قال وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، سبحت الله أي نزهته، ومنه من أسماء الله تعالى السبوح أي الذي تنزه عن كل عيب وكل نقص. قال وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو أي شديدة الجري. قال وإضافة الرب إلى العزة، سبحان ربك ربي العزة، فرب مضاف والعزة مضاف إليه. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف، الرب موصوف والعزة ماذا؟ صفة، فأضفنا الرب الذي هو الموصوف بالصفة إلى العزة التي هي صفة الموصوف، التي هي صفة الموصوف، فهذا هو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقد يكون العكس، قد يكون في الكلام العكس، إضافة الصفة إلى الموصوف في قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام هنا ماذا؟ صفة، والله تعالى هو الموصوف بالكلام، فهذا من باب إضافة الصفة أي الكلام إلى الموصوف أي إلى الله. وقد يكون كذلك من باب إضافة ماذا؟ الخالق إلى المخلوق، من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، فليعبدوا رب هذا البيت، فالرب ها هنا خالق، والبيت هنا ماذا؟ صفة ولا مخلوقة؟ البيت ماذا؟ مخلوق، البيت مخلوق، إذا هذا من باب إضافة الخالق إلى ماذا؟ إلى خلقه أي إلى مخلوقه. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل، يعني يعرف عند النحاة بدل، رب الثانية سبحان ربك ربي، هنا تعرف بدل من ماذا؟ من رب الأولى. قال وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. الصاحبة والولد من النفي ماذا؟ المنفصل، والنقص والعيب من النفي ماذا؟ قال ثم يسلم على رسله، وقد سبق هذا كله، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، يعني في التشريع لابد ماذا؟ أن ننزه الرسل عن النقص وعن العيب وعن الخلط وغير ذلك. قال من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال، والنعوت والأوصاف بمعنى واحد على الصحيح، بمعنى واحد ومنهم من فرق، لكن على الصحيح النعت والصفة هما واحد. قال وحميد الفعال، أي أفعاله حميدة وأوصافه تتصف بالجلال أي بالعظمة، وكذلك بالكمال الذي هو ضد النقص. قال وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. قال ما هو الحمد؟ ما هو الحمد؟ ها؟ ها؟ اللغة هو ماذا؟ العربيين. ها لغة ما هو؟ ها الحمد عطف الشيء على الشيء. ها ما في مراجعة قوية لك؟ ها ها ها هو من صرفه. ها ها ها لا يرد مشددا ويرد ماذا مخففا. حمد يكون ماذا مخففا وحمد يكون مشددا للمبالغة. واصطلاحا أو عرفا ها ما تعريفه؟ ها ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. طيب الدرس إن شاء الله تعالى يكون بعد درس الشيخ بساعة، يعني إذا تأخر إلى الساعة 2 أو كذا يكون الدرس إن شاء الله ساعة 3 حتى نراعي الأخوة الذين يذهبون إلى المزرعة، وإن كان لم يتأخر نأخذ فرصة ونراجع بتلك الدقائق حتى ماذا حتى يكون معنا من 20 دقيقة أو نصف ساعة ونأخذ إن شاء الله تعالى الدرس. إلى هنا إن شاء الله. قال وقد وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخر، يعني بأن الله تعالى وكذلك رسوله جاءوا بالصفات الثبوتية وجاءوا كذلك بالصفات المنفية. قال واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، يعني جاء في الكتاب والسنة النفي مجمل وتارة يأتي مفصل، والإثبات كذلك يأتي تارة مجمل وتارة يأتي مفصل. قال أما الإجمال في النفي فهو أن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يقولون، هذه الآيات الثلاث وغيرها، هل تدل على نفي الصفة بعينها أو على ماذا مجمل؟ الجواب ماذا؟ على مجمل، على مجمل، ولم تبين هذه الآيات في نفي صفة بعينها. هذا نسميه نفي ماذا؟ مجمل. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. طيب أما في الآية هل تعلم له سميا، أين النفي؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي. طيب قال سبحان الله عما يصفون، أين النفي؟ أين النفي من هذه الآية؟ سبحان الله تدل على التنزيه، تدل على التنزيه، أي سبحان الله أي ينزه الله تعالى عما يصفه الواصفون. قال وأما التفصيل في النبي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة واللب والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسلة والنوم والعبث والباطل إلى آخر. إذن هذا النفي فيه ذكر الصفة بعينها، ذكر الصفة بعينها، وما كان الله ليعجزه من شيء. هنا نفي ماذا؟ العجز، يعني نفي الصفة بنفسها. إذن هذا نسميه ماذا؟ نفي مفصل، نفي مفصل، لأنه فصل الصفة بعينها التي ماذا؟ نفي. واضح هذا الكلام إن شاء الله. طيب وقوله والنسيان، النسيان ورد منفيا عن الله تعالى وورد كذلك مثبتا، النسيان ورد مثبتا وورد منفيا. أما المثبت كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، هذا فيه إثبات ماذا؟ النسيان، فيه إثبات النسيان، نسوا الله فنسيهم أي نسيهم الله. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يلقى العبد فيقول له أفظننت أنك ملاقية، فيقول العبد لا، فيقول الله تعالى فإني أنساك كما نسيت لقائي، كما نسيت لقائي. فهذا فيه إثبات النسيان أم نفيه؟ فيه إثبات النسيان. كذلك جاءت الأدلة بنفي النسيان في قول الله تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا نفي ماذا؟ النسيان، نفي النسيان. إذن ما هو الجمع بين الإثبات وبين النفي؟ النسيان على قسمين، النسيان على قسمين: نسيان بمعنى ترك الشيء عن عمد وإرادة، عن عمد وعن إرادة. والقسم الثاني نسيان وهو ترك الشيء عن غفلة وسهو، عن غفلة وعن سهو. فالنسيان المثبت لله تعالى هو الترك عن إرادة وعمد، أي أن الله تعالى ينساهم ويتركهم وهو مدرك ذلك وهو مريد ذلك وهو عامد لذلك. فهذا هو معنى النسيان الثابت لله تعالى، وهو من الصفات الفعلية أم الذاتية؟ ما الجواب؟ من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، لأن الله تعالى ماذا يتصف به أو يقوم بذاته في وقت دون ماذا؟ دون وقت. إذن هو من الصفات الفعلية. وأما النسيان الذي هو من القسم الثاني، النسيان الذي بمعنى الترك عن غفلة وسهو، فهذا ما تعالى تنزه عنه، وفي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يترك الشيء عن غفلة وعن ماذا؟ وعن سهو. إذن الجمع بين النسيان المثبت والنسيان المنفي على هذا الوجه. فيقال: ماذا تريد بالنسيان الذي تريد أن تنفيه؟ فإن قال الترك عن سهو وغفلة، نقول له صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول له صحيح. وإذا قال النسيان الذي أثبت لله هو الذي كان بترك عن عمد وإرادة، نقول له هذا صحيح وليس بصحيح؟ هذا ماذا؟ ليس صحيح. ليس صحيح؟ سمعي بالكلام، هذا صحيح. قلنا المثبت لله تعالى ترك عن ماذا؟ عن عمد وماذا؟ وإرادة. عن عمد وإرادة نقول هذا ثابت لله تعالى. واضح إن شاء الله لكم؟ نعيد عن واضح؟ طيب. قال: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. هذا استدراك من الشيخ رحمه الله عليه بعد أن بين بأن النفي في باب الصفات والأفعال وارد في الكتاب والسنة تارة على وجه الإجمال وتارة على وجه التفصيل، نبه إلى أمر مهم، وهو أن النفي على قسمين، أن النفي على قسمين: نفي محض صرف، نفي محض صرف بمعنى واحد، ونفي ليس بمحض ولا صرف، ونفي ليس بمحض ولا صرف. ما تعرف الأول وما تعرف الثاني؟ الأول الذي هو النفي الصرف المحض هو الذي لا يدل على ثبوت، هو الذي لا يدل على ثبوت بأن دل أو بأن خلطت دلالته على النفي المحض، بأن خلطت دلالته على النفي المحض، أي ليس من ورائه إثبات، أي ليس من ورائه إثبات. وأما النفي غير المحض وغير الصرف فهو الذي صورته صورة نفي، ولكن من ورائه إثبات، ولكن من ورائه إثبات، ويدل على ماذا؟ على إثبات. إذا قلت لرجل: أنت لست بعاجز، تريد ماذا؟ تثبت له ماذا؟ القوة. إذا هذا الذي نسميه صرف أو غير صرف؟ غير صرف. لماذا؟ لأن صورته صورة النفي، لكن من ورائه ماذا؟ إثبات. كذلك إذا قلت لرجل: أنت لست ببخيل، ماذا تريد أن تثبت؟ الكرم والعطاء والجود وغير ذلك. فهذا نسميه نفي غير محض، غير محض، لأن له صورتان: الصورة الظاهرة النفي، والصورة الباطنة ماذا؟ الإثبات. والصورة الباطنة الإثبات. أما النفي المحض فهذا الذي لا يدل على إثبات أبدا. إذا قلت لرجل: أنت لست بطباخ، أنت لست بطباخ، ما هو الإثبات؟ هذا نسميه نفي ماذا؟ محض، أي ليس من وراء إثبات. إذا قلت له: أنت لست بدبان، ما هو الإثبات؟ هذا محض، إذا ليس من ورائه ماذا؟ إثبات. إذا نبه الشارح رحمه الله عليه بعد أن أورد تقسيم النفي إلى قسمين نبه إلى أن النفي الصرف المحض هذا لا وجود له في الكتاب والسنة في باب الصفات والأفعال، في باب الصفات والأفعال. لماذا؟ لأنه لا يتضمن أولا ثبوتا، لأنه لا يتضمن ثبوتا، ثانيا لأنه إساءة أدب، لأنه إساءة أدب مع المخاطب. لأنك إذا أقدمت على سلطان أو أمير فقلت له أنت لست بدبان ولا كلاب ولا طباخ، هل تتوقع أنه يكرمك أو يهينك؟ لا شك أنك تتوقع الإهانة. لكن إذا دخلت عليه وقلت له أنت لست بعاجز ولست ببخيل ولست بضعيف، ماذا تتوقع منه؟ الإكرام، تتوقع منه بأنه يكرمك. إذن هذا فيه ماذا؟ الذي الصرف فيه أولا بأنه ليس من وراء إثبات، هذا أولا. ثانيا لأنه إساءة أدب مع المخاطب، إساءة أدب مع المخاطب. إذا وضح الكلام بأن النفي الموجود في الكتاب والسنة الذي هو في باب الأسماء والصفات، في باب أو في باب الصفات والأفعال، هذا لا يكون صرفا ولا محضا، بل هو غير محض، صورته النفي ومن ورائه ماذا؟ الإثبات. واضح إن شاء الله الكلام هذا؟ طيب، قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، يعني في هذا الباب، في باب الصفات والأفعال لله تعالى. قال فإن النفي الصرف لا مدح فيه، هذا تعليل ثالث، هذا تعليل ثالث. التعليل الأول قلنا بأن النفي الصرف لا يدل على ماذا؟ على ثبوت، لا يدل على ثبوت. الثاني بأنه إساءة أدب مع المخاطب. الثالث أنه لا مدح فيه، أنه لا مدح فيه. قال وإنما يراد بكل نفي فيهما، أي في الكتاب والسنة، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النبي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. طيب، قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا، النفي أكثر أحواله أنه يأتي ماذا؟ يأتي مجملا، لأنه هو الذي يدل على المدح، هو الذي يدل على المدح. النفي المجمل يدل على المدح، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها النفي من غير اختصاص بصفة معينة، هذا يسمى النفي المجمل، وهو أكثر من النفي المفصل، يعني نفي الصفة ماذا؟ بعينها. قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه كذلك الإثبات يأتي مجملا ويأتي ماذا؟ مفصلا، يأتي مجملا ويأتي مفصلا. الحمد لله رب العالمين، ها هنا هل هو إثبات مجمل أم مفصل؟ ها؟ مفصل. ماذا أثبته؟ ما هي الصفة الثابتة لله؟ الحمد لله. ها؟ ها؟ ها؟ نسميه مجمل، نسميه ماذا؟ إثبات مجمل، إثبات مجمل. ولله المثل الأعلى، إثبات ماذا؟ مجمل أم مفصل؟ مجمل. كذلك طيب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، هذا إثبات ماذا؟ مفصل، لأنه ذكر الاسم والصفة ماذا؟ بعينها، هذا نسميه ماذا؟ مفصل. قال بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته، لأن الإثبات المفصل مقصود لذاته، أما النفي فهو مقصود لغيره، فيقدم المقصود لذاته على المقصود لغيره. يعني بمعنى آخر أن النفي المفصل جاء لإثبات صفة ضد تلك الصفة، فقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، فنفي العجز عن الله مقصود به إثبات ماذا؟ القدرة والقوة، إثبات القدرة وماذا؟ والقوة. إذا نسمي النفي مقصود لغيره. ما معنى مقصود لغيره؟ أي أن المراد بالنفي إثبات شيء آخر، إثبات شيء ماذا؟ آخر. أما الإثبات المفصل وهو السميع البصير وذلك من الآية الكثيرة التي فيها الإثبات، هذا يسمى مقصود لذاته، يعني المقصود منه أننا نعلم بأن الله تعالى ثابت له هذه الصفات، فهو مقصود لماذا؟ لذاته. أما الذي فهو مقصود لأمر آخر. واضح هذا الكلام إن شاء الله. قال: ولهذا كان نفي في الكتاب وسنة إلى ما يأتي مجملا في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. هذا كله إثبات ماذا؟ مطلق. قال: وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، يعني تعيين الاسم والصفة والفعل. قال: وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث في مسلم، الحديث عائشة في مسلم، الحديث عائشة، وجاء عن علي عند الإمام أحمد وعند أبي داود، وهو في الصحيح المسلم للشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولكن كلمة سبحانك، كلمة سبحانك هذه لم نجدها في الكتب المعنية في الحديث، الكتب المعنية في الحديث على قدر الاستطاعة ما وجدنا كلمة سبحانك، لكن في الحديث لا نقص ثناء عليه، لا نقص ثناء عليه. فلعل الشيخ رحمة الله عليه أتى بها هكذا، أو أنه ثبت عليه الأمر فأتى بها، ولكن الحديث ليس فيه لفظ ماذا؟ سبحانه، لا في مسلم ولا كذلك الكتب التي وقفنا عليها في تخريج الحديث في خارج مسلم. طيب، الشاهد أن الحديث هو لا نحصي ثناء عليه، لا نحصي ثناء عليه، أي أن الإثبات المفصل كثير، ولا نستطيع أن نحصي الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى، فهي كثيرة. وإنما الله تعالى علمنا منها من الأسماء 99 اسما، هذا الذي علمنا على ألسن رسله أو في كتابه تعالى. أما ما وراء ذلك فهو كثير، ولكن لا نستطيع أن نحصر وأن نحصي تلك الأسماء وتلك الأفعال وتلك الصفات. فقوله ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: والثناء يرد على من قال بحصر الأسماء لأنها 99، لأنها 99 أسماء. قال: والثناء هنا لا يكون إلا بالأسماء والصفات والأفعال. فعلا، لأن الثناء عندما تثني على رجل بماذا تثني عليه؟ إما تثني عليه بتعدد أسمائه الجميلة، وإما بتعدد صفاته الحميدة، وكذلك بتعدد أفعاله. هذا هو الثناء، ولا يكون الثناء إلا بذلك. فإذا كان الأمر كذلك فأسماء الله تعالى غير محصورة، والصفات كذلك غير محصورة، وكذلك أفعاله غير محصورة. طيب، قال: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الشرط: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت، يعني ماذا استقصيت، أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. كذلك هذه القطعة الأخيرة هي الشاهد، أو استأثرت به بعلم الغيب عندك. فالاستئثار هنا بمعنى ماذا؟ الأشياء المنحصرة عند الله تعالى غير الموجودة عند الخلق، غير الموجودة عند الخلق. فهذا يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين. وهذا الحديث جاء عند الحاكم وكذلك عند الإمام أحمد وغيرهما من حديث ابن مسعود، وهو صحيح، وهو صحيح، وقد صححه جماعة من المتقدمين منهم الحافظ بن حجر وحكى عن غيره ذلك، ومن المتأخرين الشيخ الألباني وأحمد شاكر، وكذلك ماذا إيماء من الشيخ رحمة الله عليه الشيخ مقبل في تخريجه للحاكم، لأنه دافع عن الحديث ورد على من طعن في بعض رجاله، فهذا إيماء منه وإشارة على أنه يصحح الحديث، على أنه يصحح الحديث. قال: قوله فلا عدول. طيب، نقول بهذا قد أكملنا مسألة النفي والإثبات، والخلاصة في ذلك أن النفي على قسمين: مجمل وماذا؟ ومفصل. والأكثر أن يأتي ماذا؟ المجمل. والإثبات على قسمين: مفصل ومجمل. والأكثر ماذا؟ المفصل لأنه مقصود لذاته، وأما النفي المفصل فهو مقصود لماذا؟ لغيره. طيب قال الشيخ رحمة الله عليه، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال قوله فلا عدول إلى آخر، هذا مترتب على ما تقدم من بيان، من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريقة السوية القاطب الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، يعني الظلم، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط الذي هو الغلو والزيادة، والتفريط الذي هو النقصان والإهمال. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم، سواء كان الصراط الحسي أم الصراط المعنوي. الصراط الحسي وهو الذي يكون في يوم القيامة، الذي يكون يوم القيامة، والسؤال هداية الصراط المستقيم الحسي هو العبور عليه، هو العبور عليه. وأما الصراط المعنوي فهو الكتاب والسنة، السير على ماذا؟ طريقة الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وسؤال الهداية بذلك هو أن نقتدي بهذه الطريقة، أن نقتدي بهذه الطريقة ونسير عليها. قال أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبهذا نكون قد أكملنا من المقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في الأمثلة والآيات في باب الأسماء والصفات. سؤال عند بعض الأخوة، بعض الإشكالات ورأينا في الورق، كذلك بعض الأخوة يسأل. والمشكلة كما سبق هو عدم التواضع، هو عدم التواضع، وكذلك يدخل في بعض الأخوة الحياء. فقلنا 100 مرة يا أخوة الدرس واضح، الدرس واضح، ولا شك أن في الدرس تكون الهمة عالية في الإعادة، بالنسبة لي في الإعادة وفي التوصيل وفي الشرح. أما في الورقة أو في الطريق فالسؤال يكون جواب من قبلي يكون مختصرا مختصرا أخوة، ولعلكم كلكم تعرفون أثر مجاهد رحمة الله تعالى عليه، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فنقول أظن الكبر في إخواننا، لكن هو الحياء، ما يرفع يده ويقول ما وضح لي أعد، فيكون الإعادة في شكل ماذا مبسوط، وكذلك بأمر أو بطريقة مختصرة وقد تكون أسهل. وأما في الطريق أو في السؤال فيا أخوة بارك الله فيكم، هذا الأثر عظيم، لا ينال العلم مستحل ولا مستكبر. فالتواضع لله تعالى، التواضع لله تعالى، كنت صغيرا أو كنت كبيرا أو كنت فقيرا أو كنت غنيا، ترفع يدك يا أخي وتقول ما وضح لي. وكذلك الورق هذا، التواضع لله تعالى عظيم، التواضع لله تعالى عظيم. فنكون نعلم ماذا؟ أنفسنا كلنا، نفسي وإياكم، نعلم أنفسنا بالتواضع. والدرس غير مفهوم، ترفع يدك يا أبل واضح، هذه النقطة غير واضحة، فهذا لابد منه، هذا لابد منه. فالإنسان، وهذه نصيحة لي وكذلك لأنفسكم، الإنسان طالب العلم عليه أن يلتزم بأمرين، عليه أن يلتزم بأمرين. الأمر الأول أن يكون، إذا ما الفائدة، إذا ما الفائدة من هذا الوقت ومن ضياع هذا الوقت وكذلك من فناء هذا العمر الطويل وأنت تطلب العلم ثم تدرس كل ما درست كتابا وضعته وليس عندك همة في تدريس الكتاب. فهذا أمر ضروري يا إخوة، هذا أمر ضروري، وهو أن الإنسان يخلص النية، يخلص النية ويستغفر الله، ثم بعد ذلك عليه أن تنبعث نفسه بالهمة العالية أنه إذا درس كتابا أن يدرسه، أنه إذا درس كتابا أن يدرسه. فبهذا يسأل عن كل صغير وعن كل كبير ليطلع، وكذلك ضياع الأوقات الذي تدرسه. وإلا نقطة استفهام عندك، ما الفائدة من تدريس هذا الكتاب؟ ما الفائدة؟ وما الفائدة كذلك من تحصيل هذا العلم؟ فلا بد من هاتين النصيحتين والعمل كذلك بهما، نفسي وكذلك وإياكم. واضح هذا الأمر يا أخوة؟ طيب طيب، هلما هناك أمور مشكلة ومسائل التي مرت معنا في الدروس الماضية غير واضحة، وأن كله واضح إن شاء الله؟ كله واضح إن شاء الله. طيب التطوير ما له؟ دون الاتيان بمعنى، يعني معنى هذا اللفظ، يقرأ السميع البصير العليم الحكيم، وإذا سئل عنه ما معنى هذه الأسماء يقول الله أعلم ما أراد الله بهذه الأسماء، يعني يخفي المعنى الذي أراده الله. وما هو المعنى الذي أراده الله؟ هو المعنى اللغوي، لأن القرآن نزل باللغة العربية. أما المعاني الحقيقية التي هي بمعنى الكيفية وبمعنى الكل، فهذا لا أحد يتوصل إليه، لا أحد من الخلق يتوصل إليه. لا أقول التعويل الاعتماد، لا بد من التعويل، يعني من ماذا؟ الاعتماد في باب الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، هذا معنى التعويل. لا يعني الأخ يقول بأن في الصحاوية يكثر من النفي، وقد سبق معنا بأن النفي على قسمين، بأنه مجمل وبأنه كذلك على وجه التفصيل ومفصل، وقلنا بأن الإجمال في الكتاب والسنة أكثر من ماذا في النفي؟ من التفصيل. والأخ يقول بأن الصحاوي رحمة الله تعالى عليه يكثر من النفي المفصل في متنه، متن الصحاوية. فالاعتماد على الكتاب والسنة أولا، الاعتماد على الكتاب والسنة أولا، ثم هو الصحاوي رحمة الله عليه أتى بالإثبات، أتى بالإثبات، فجمع بين الإثبات وبين كذلك النفي. والاعتماد لا شك أننا نعتمد على الكتاب والسنة أولا، وما وافقهما أخذنا به، وما خالفهما تركناه، وكذلك يبين فيه الغلط. لكن الصحاوي رحمة الله تعالى عليه قد جمع بين النفي وبين الإثبات. ايه ما له هذا التقسيم، هو سبحانه وتعالى لك اجزيلا وعبده واي ومعناها اعوذ بفقاده واي هو الهي اوه الماما يا يوم القيامة الله الماما يا عذاك نار طرق ثورة يا قد حصو صاني سمرة فليوم ننساهم كما نسو لقاء يوم هذا سي اوه الماما ان كورن كان المانتا يعني انا قال اوه المانا انا قال اوه تقلو هيا سي اوه تقين كورن كمان ابن اوه تقين اوه إذا أفير ميسا مره نارتها مالها أهل النار الغشبي زبوز بوزيس أو إلهي مكتس وصاريا مركز إلهي وحقر إنه زيادة نارت تن أهل النار الغشبي يعدنين سبوزيس مركز زائدة ربع إلادة أضعت إلهي لك سبحانه وتعالى خيج الهوسة وصاريا تقاط الحلالة قط قط أي كافي كافي حصل حصل غرفي خوزة معنا فرق نارتها وضع حقول من منوعات وأسفل لي وضع حاز وجهنم لي وزمهرير لي وحاق لي ومعنى قارع لي وهاوي لي وجحيم لي ومنوعات يادتك الدليس إن أدوك أنك عمر في عن لقسم إس والله نعم يزمي فعلت إلا يوم فعلت به وذي واسكح دوامي سن، لكن يوم القيامة يظهر كل عبد بعمله وقرئ أدونك استعمل كيس اتكفى كان يسمى لها هاي للعمل فيها العمل هناك في الأدونك وكسم يسمى هاني من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وما ربك بذلان العبيد إلى آية الوحب ليه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلى آية ذاتكم وكتب لي شيء ولكن الناس ذاتكم أنفسهم نشاركوا يظلمون إيقا يا ظلمي ما هاني إلهي ثم ظلمي واحد هذه وقفة ودلني سنوي عذاب الله عذاب العذاب وفقا ثانسي ظلمي ما هاني إلهي ظلمي وآدمي ربه ما يو إلهي سبحانه وتعالى هذا سقلت أي كلية إني حرمت على نفسي الظلم وجعبت بينك حرامة فأتظالم ناس إلهي كتابك شكرا يا كبه حبيث قدسي وأنا يخصورني صلى الله عليه وسلم.